بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الكلام على الأمر والنهي، والباب هذا الذي عقد للأمر والباب الآخر الذي عقد للنهي متعلقان بمباحث مشتركة بين الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا فيما مضى. ولهذا قال الشيخ ابن النجار رحمة الله عليه: لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع السند والمتن، وتقدم الكلام على السند أخذ في الكلام على المتن، ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم، بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي لانقسام الكلام إليهما بالذات. فهذا وجه ذكر الأمر والنهي هنا والبداءة بهما قبل بقية الأقسام. وأقرأ أولا المتن ثم أعقب بالتعليق. قال المؤلف: باب الأمر استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، وترد صيغة فعل لوجوب وندب وغير ذلك، والأمر مجردا عن قرينة لوجوب وتكرار وفور، والأمر بشيء نهي عن ضده معنا، وكذا العكس، والأمر بعد الحظر للإباحة، والنهي بعد الأمر للتحريم. باب النهي مقابل للأمر في كل ما له، وصيغته لا تفعل وترد لتحريم وكراهة وغير ذلك، فإن تجردت فلتحريم، والنهي يقتضي الفور والدوام، والنهي عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة، لا عن غيره لحق آدمي كنجش فيصح. طيب، الأمر يعني اللفظ المنتظم من هذه الأحرف اللي هي ألف ميم راء، تقرأ هكذا، وهو حقيقة في القول المخصوص اللي هو الدال بوضعه على اقتضاء فعل كما سيأتي في التعريف. الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهو مجاز في الفعل على القول الصحيح، ومنه قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، يعني الفعل الذي تعزم عليه. فالأمر مجاز في الفعل، هو حقيقة في القول المخصوص اللي هو الدال بوضعه على اقتضاء فعل كما سيأتي في التعريف، كقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل لهم صلوا. وأما إذا استعمل في الفعل فإنه مجاز، ومنه قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، ومنه قوله تعالى: أتعجبين من أمر الله. ويطلق أيضا ويراد به الشأن، ومنه قول الله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه. ويطلق أيضا ويراد به الصفة، كما في قول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة من صفات الكمال. ويطلق ويراد به غير ذلك. إذن الأمر مجاز في الفعل. وأما تعريفه فقال المؤلف كما أخذناه من مختصر التحرير: استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. وفي مختصر التحرير قال: اقتضاء أو استدعاء. فأنا اختصرت وذكرت لفظ الاستدعاء لأن الاقتضاء هو الطلب. إذا قلنا اقتضاء فعل يعني طلب فعل، وإذا قلنا استدعاء فالمراد أيضا الاقتضاء. فأنا اختصرت هذا لأن فيه تكرارا، ولأن التعريف تصان عن ذكر أو كما هو معروف عند المناطق، وإن كان لهذا تحقيق ليس هذا محله، لكن على كل حال المعنى واحد، فلهذا اقتصرت على قول استدعاء. طيب، استدعاء المراد هنا الاقتضاء والطلب. وقولنا استدعاء مستعل ممن دونه فعلا، وعلى هذا يعتبر في الأمر الاستعلاء، وهذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين. فقيل إنه لا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه، هو نفسه عالي الرتبة، وأما الاستعلاء بأن يكون الطلب بعظمة. فإذا طلب العالي من الأدنى منه أو من الداني مع إظهار عظمة فهذا يسمى استعلاء، وإذا لم يكن بإظهار العظمة فهذا علو. فالمؤلف رحمة الله عليه اعتبر هنا الاستعلاء، قالت استدعاء مستعل، وهذا الصحيح في المذهب عندنا، وهو قول أبي الخطاب والموفق وغيرهم من أصحابنا ومن العلماء من اعتبر العلو. قال في شرح التحرير: اعتبر أبو الخطاب والموفق وأبو محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان والرازي والآمدي وغيرهم فيه الاستعلاء، واعتبر أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل وابن البنا والفخر والمجد وابن حمدان وغيرهم، ذكر طبعا طائفة أخرى، اعتبروا العلو. وبناء على ذلك فالمساوي عندهم يسمى التماسا، أمر المساوي لغيره يسمى التماسا، وأمر الأدون لمن هو أعلى يسمى سؤالا. والمراد بالمساواة هنا المساواة في الرتبة، وإن لم يكن مساويا له في السن، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأعلى. فإذا كان من المساوي سيسمى التماسا، وإذا كان الأدنى يأمر الأعلى أو يطلب من الأعلى يعني بصيغة الأمر فإنه يسمى سؤالا ويسمى دعاء، كما قال الأخضري: أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن فالمسألة في أربعة أقوال: اعتبار الاستعلاء والعلو معا، القول الثاني لا يعتبر شيء منهما، والقول الثالث يعتبر الاستعلاء فقط، والقول الرابع اعتبار العلو فقط. والاستعلاء كما قال في التحرير طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، نقله عن القرافي رحمه الله. قال القرافي: الاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. وقال البرماوي: والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا، يعني أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لم يكن كذلك. فالعلو صفة للمتكلم لأنه في نفسه أعلى، والاستعلاء صفة للكلام. والمؤلف رحمه الله اعتبر الاستعلاء كما ذكرنا، قال: استدعاء مستعل ممن دونه، يعني من شخص دونه، وعرفنا أن المراد بالدون يعني في الرتبة وليس في السن، فعلا هذا معمول لقوله استدعاء، استدعاؤه فعلا. طيب الفعل هنا أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو الجوارح، المراد هنا أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو الجوارح، فيأمره بأن يتكلم أو يأمره بعمل قلب أو يأمره بفعل جوارح، كل هذا داخل في قولنا استدعاؤه فعلا. وقد صرح بعض العلماء كالسيد بأن الكيفيات النفسانية تعد أفعالا، وخرج بقولنا استدعاؤه فعلا، احنا نقول استدعاء مستعل ممن دونه فعلا، خرج بذلك استدعاؤه تركا، لأن هذا نهي، استدعاء الترك نهي. وقولنا بقول استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، هذا متعلق باستدعاء، يعني يستدعي بالقول، والمراد بالقول هنا صيغة تفعل، صيغة تفعل كما سيأتي. وتدل صيغة افعل بمجردها على الأمر لغة، وهذا القول هو الصحيح، ولا يشترط أيضا إرادة الفعل عند جمهور العلماء خلافا للمعتزلة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه بالإرادة الكونية، لأنه لو كان الله تعالى أراده لوقع، لأن الله إذا أراد شيئا كونا إرادة الكونية لا بمعنى المشيئة فإنه لابد أن يقع. قال المؤلف رحمه الله: وترد صيغة تفعل لوجوب وندب وغير ذلك. هنا اختصرنا كثيرا من المعاني التي ترد لها صيغة تفعل، ترد صيغة تفعل لمعاني كثيرة، منها الوجوب كقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. والمعنى الثاني الندب كقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإنه أمر للندب على الصحيح عندنا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، فإن إعفاء اللحية عندنا مستحب، لأن المراد هنا التكثير والتوفير. وترد لمعان غير ذلك كالإباحة، كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإن هذا للإباحة وليس للوجوب ولا للندب. وترد لمعان أخرى كثيرة، ومنه الإذن ومنه التأديب ومعان أخرى كثيرة ذكرها في الأصل واختصرناها هنا، اختصرنا على الوجوب والندب ولهذا قلت وغير ذلك، إشارة إلى أن هناك معاني أخرى لكنني تركتها اختصارا. ثم ذكرت مسألة مهمة في الأمر فقلت والأمر مجردا عن قرينة لوجوب وتكرار وفور. هذه ثلاث مسائل، الأولى أن صيغة تفعل مجردة عن القرينة تفيد الوجوب، لأنه إذا كانت هناك قرينة تصرف الوجوب إلى معنى آخر كالندب أو الإرشاد أو الإباحة سنأخذ بما دلت عليه القرينة. فمن القرائن مثلا أن يكون الأمر متعلقا بالآداب، فإن هذا عند أكثر العلماء يحمل على الاستحباب. ومن القرائن أن يكون بعد الحظر كما ذكرنا في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه محرم عليك الصيد حال الإحرام، فإذا حللت من إحرامك فالله تعالى يقول فاصطادوا، هذا عند أكثر العلماء قرينة على الإباحة. لكن كلامنا في الصيغة المجردة اللي هي صيغة تفعل، أن يقول لك افعل اضرب صلي كل وهكذا، هذه الصيغة المجردة هي عند الجمهور حقيقة في الوجوب، وهذا عند الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة، قيل شرعا وقيل باقتضاء وضع اللغة وقيل باقتضاء العقل. ونحن اختصرنا هذه المسألة جملة فيها ثلاثة أقوال، وأنا حذفت كلمة شرعا حتى لا أخوض في هذا الخلاف، وإن بني عليه طبعا إن إذا قلنا يقتضيه من حيث اللغة وجب حمل الأمر على الوجوب سواء كان من الشارع أو من غيره إلا ما خرج بدليل، وإن قلنا أنه من حيث الشرع كان الوجوب مقصورا على أوامر صاحب الشرع فقط. لكن أنا اختصرت هذه المسألة لأنها لا تليق بهذا المختصر. فالأمر حقيقة في الوجوب عند تجرده عن القرينة، وهذا القول عليه أكثر العلماء، حتى قيل إنه لا يجوز غيره وفي تركه دفع للشريعة. وقال بعض العلماء إن الأمر حقيقة في الندب فقط لأنه القدر المتيقن، لأن الأمر فيه ترجيح جانب الفعل، لكن التأثيم بالترك قدر زائد، والأصل براءة الذمة، فغلبوا أنه للندب إلا ما دل الدليل على أنه للوجوب. وقيل إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب اللي هو الطلب، وقيل غير ذلك. واستدل أصحابنا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذمهم على ذلك لمخالفة الأمر المجرد. ودلة كثيرة في هذا الباب استدل بها العلماء معروفة في كتب الأصول، وعلى ذلك درج العلماء في المذاهب الأربعة. ولكن تنبه إلى أننا نتكلم عن الأمر المجرد عن القرينة، وأنبه إلى مسألة في غاية الأهمية وسبق ذكرها، وهو أن هذه المسائل ليست رياضية، ليست واحد زائد واحد يساوي اثنين ضربة لازب، بل هناك فقه نفس وملكة وفهم لمقاصد الشرع وإعمال للقواعد. ولهذا ستجد عندنا كثيرا من الأوامر الشرعية يحملها أئمة المذاهب الأربعة وعامة أصحابهم على الاستحباب، ولا يقول بالوجوب إلا طائفة قليلة من العلماء، وغالبا يكون من الظاهرية، ويحتج بعض الناس على الوجوب بمجرد الأمر ويظن أنه بذلك يلزم العلماء، يقول نحن نأخذ بالقواعد الأصولية، أنتم الذين قلتم إن الأمر الوجوب. نعم، أما كان هذا يكفيك أن تتأمل إذا كان هم الذين أصلوا أن الأمر الوجوب وسمعوا هذا الأمر الشرعي وحملوه على الندب؟ إذن لابد أن هناك قرينة، هذا يجعلك تعمل عقلك، لأنهم هم الذين أصلوا أن الأمر الوجوب، وهم الذين قرروا هذه المسألة، وهم الذين ذكروا هذا النص الذي تذكره، وهم الذين قالوا بالاستحباب، إذن لابد من قرينة. فابحث عن القرينة قبل أن تسارع إلى التخطئة أو تقول إنني متمسك بالأصل ثم تحاكمهم إلى ما أخذته أصلا منهم. فمثل هذه الأمور التي نراها كثيرا في زماننا إنما تدل على ضعف في العلم وفي العقل. وإلا فإذا كان الأئمة الأربعة يقولون عن أمر إنه للاستحباب، فيجب عليك أن تتوقف كثيرا قبل أن تقرر أنه للوجوب أو أن تخالف هؤلاء الأئمة في مثل هذه المسائل. والقرائن هذه تعرف بطول ممارسة الشريعة والخبرة بقواعد الشرع ومصادره وموارده وتصرفات العلماء، فهي أمر يحتاج إلى فقه نفس وطول ممارسة. المسألة الثانية التي ذكرناها هي أن الأمر يفيد التكرار. قال: والأمر مجردا عن قرين لوجوب وتكرار. والثالثة: وفور. طيب، أما أن الأمر يفيد التكرار فالكلام أيضا في الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة ولا مقيدا بتكرار، لأنه إذا قيد بمرة فهو للمرة، وإذا قيد بالتكرار فواضح أنه للتكرار. لكن كلامنا في الصيغة المجردة افعل هكذا مجردا، هل تفيد التكرار؟ نعم، عند الحنابلة تفيد التكرار بحسب الإمكان، خلافا لجمهور العلماء. فيجب استيعاب العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان. والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. ومن العلماء من يقول إن صيغة تفعل لطلب الماهية من حيث هي، يعني لا للتكرار ولا للمرة ولا للفور ولا للتراخي، وإنما هي للقدر المشترك. لكن لما كان لا يمكن أن يوجد هذا الامتثال في الخارج إلا بمرة، كان الامتثال للمرة أمرا ضروريا، لأنه لا توجد الماهية بأقل منها، فيحمل عليه بناء على ذلك. يعني هو للماهية لا للمرة، لكن لا توجد الماهية بأقل من مرة واحدة فيحمل عليها. ومن العلماء من يقول إنه للمرة لأنها القدر المتيقن، ومن العلماء من يقول للتكرار وهو المذهب كما ذكرنا، وقيل غير ذلك. تنبه إلى أن البحث في الأمر المجرد عن القرينة، أما إذا كانت هناك قرينة تفيد التكرار فإنه يعمل بها بلا خلاف، كما في الصلوات الخمس فإنها تتكرر في كل يوم وليلة، كذلك الأمر بالصوم يتكرر في كل رمضان ليس مرة واحدة، بخلاف الحج فإنه قيد بالمرة الواحدة لما قال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالكلام ليس فيما قيد بمرة أو قيد بتكرار، بل في الأمر المجرد عن القرين. استدل أصحابنا على أن الأمر المجرد يقتضي التكرار بأن النهي يقتضي تكرار الترك، استيعاب الزمان بالترك، فالأمر الذي هو نقيضه يجب أن يقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فوجب أن يقتضي الأمر تكرار ترك الضد، وهذا يكون بتكرار فعل المأمور. يعني إذا قال له صم فقد نهاه عن ضده الذي هو الفطر، لأن يعني الفطر ضد الصوم، والنهي عن الفطر يعني لو قال له لا تفطر يقتضي تكرار الترك، أن تستوعب الزمان بهذا، وهذا إنما يكون بتكرار الصوم المأمور به. فهذه حجة أصحابنا، وهناك أدلة أخرى ذكروها لا نطيل بذكرها الآن، لكن المهم أن نعرف أن الأمر عندنا يقتضي التكرار. قال: وفور، أي أن الأمر يقتضي الفور عندنا إذا كان مجردا عن قرينة، لأنه إذا قيد بالفور فواضح، وإذا قيد بعلامة الفور فواضح أيضا، لكن الكلام في الأمر المجرد. وهذا سواء قلنا إن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، يعني الخلاف الذي ذكرناه في المذهب في أن الأمر يقتضي التكرار أو لا، على القولين الأمر عندنا يقتضي الفور، وهذا هو الصحيح في المذهب. والمراد بالفور المبادرة عقب ورود الأمر في أول أوقات الإمكان، فيلحق المأمور الذم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان بعد ورود الأمر. وواضح أن من يقول الأمر بالتكرار سيقول الأمر الفور، هذا واضح، لأنه أصلا يقول بتكرار بوجوب التكرار، فالفور لازم على ذلك. لكن حتى لو قلنا بأنه لا يفيد التكرار فهو عندنا يفيد الفور، ولهذا كان الحج والعمرة واجبين عندنا على الفور بمجرد الإمكان، بمجرد الاستطاعة يجب أن يبادر بهما ويأثم بالتأخير، خلافا للشافعية. ولذلك أيضا إذا نام الإنسان مثلا فاستيقظ وقد خرج وقت الصلاة فالواجب عندنا أن يقضيها فورا، لأن الأمر عندنا يقتضي الفور. وينبني على ذلك مسائل كثيرة في الفقه تفرعت على كون الأمر عندنا يفيد الفور. ثم ذكر مسألة أخرى مهمة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده معنا وكذا العكس. هاتان مسألتان: الأمر بشيء معين نهي عن ضد ذلك الشيء معنا، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني لا من جهة الصيغة ولكن من حيث المعنى، يعني من جهة الالتزام. وكذا العكس، يعني النهي عن الشيء يكون أمرا بضده. وقلنا إنه من حيث المعنى لأن قولنا قم يختلف عن قولنا لا تقعد. إذا قلت للإنسان قم ليس كقولك لا تقعد، لكن يلزم من قيامه إذا امتثل الأمر فقام ألا يقعد، لأن الضدين لا يجتمعان، فإذا قام لن يقعد، وإذا قعد فليس قائما. فلذلك كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده من حيث المعنى. وأيضا إذا كان له أكثر من ضد فإنه سيكون الأمر بالشيء نهيا عن جميع أضداده، لأنه يتوقف فعله على ترك جميع الأضداد. ولهذا إذا أمر بالقيام فإنه لن يركع ولن يسجد ولن يقعد ولن يضطجع، كل هذه الأشياء المذكورة أضداد للقيام. وكذلك أيضا النهي عن الشيء أمر بضده، وإذا كان للمنهي عنه ضد واحد كالنهي عن صوم يوم العيد فإنه أمر بفطره، فمأمور به قطعا. وهذا واضح، النهي عن الكفر أمر بالإيمان، والنهي عن الصوم أمر بالإفطار. لكن إذا كان له أضداد فقيل إن الحكم هنا كحكم الأمر، في أن الأمر بالشيء المعين نهي عن جميع أضداده، فكذلك يكون الأمر هنا. ولهذا يقولون إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده إذا كان له أضداد. لماذا؟ لاستحالة ترك المنهي عنه بدون التلبس بما ينافي، حتى يشتغل به عن فعل المنهي عنه، وهذا التلبس ضروري. يعني إذا قلت لك لا تنم، فممكن يمكن أن تقعد، ويمكن أن تقف، ويمكن أن تركع، ويمكن أن تسجد، هذه كلها أضداد. أي واحد تفعله فقد خرجت عن النهي لأنك فعلت ضده، والتلبس بواحد منها ضروري. وكونك ستترك هذا المنهي عنه اللي هو النوم يندفع بفعل ضد واحد من هذه الأضداد، وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد، وإنما المقصود أن تفعل واحدا تتلبس به لا يجتمع مع النوم في وقت واحد. فيتحصل من هذا أن المأمور إذا كان له ضد أو أضداد تعين النهي عن الجميع، والمنهي عنه إذا كان له ضد واحد تعين الأمر به، وإذا كان له أضداد ففيه الخلاف. الأقرب أن المأمور به يكون واحدا لا بعينه ضرورة توقف ترك المنهي عنه على فعل الضد المعين أو المبهم. لكن ظاهر عباراتهم وهو الذي يظهر من كلام صاحب مختصر التحرير أنه أمر بجميع الأضداد، ولهذا قالوا ولو تعدد ضد، فهذا ظاهر ما مشى عليه في مختصر التحرير حين قال ولو تعدد ضد. وما ذكرناه أولا هو الذي اختاره الطوفي رحمة الله عليه، وهو أقرب في النظر والله أعلم. هذا ومن المسائل المهمة التي تذكر هنا أن الندب كالإيجاب، يعني حكم أمر الندب كحكم أمر الإيجاب فيما تقدم. وقد قال بعض الأصوليين إن الأمر إن كان للوجوب اقتضى النهي عن ضده على سبيل التحريم، وهذا واضح، وإن كان للندب اقتضى النهي عن ضده على سبيل الكراهة والتنزيه. ثم قال المؤلف والأمر بعد الحظر للإباحة والنهي بعد الأمر للتحريم. الأمر بعد الحظر عندنا يكون للإباحة، وهذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، وذلك كما ذكرنا في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكذا في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأننا نهينا عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب إذا انتهينا من الصلاة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيكون ذلك للإباحة. وكذلك في قول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أيضا يكون أمرا للإباحة لأنه أمر بعد الحظر. فالأمر بعد الحظر عندنا للإباحة. وفي المسألة أقوال أخرى لا نطيل بذكرها. وكذا قال والنهي بعد الأمر للتحريم، وليس كالأمر الذي بعد الحظر قلنا الإباحة، لا هناك فرق، النهي بعد الأمر للتحريم. لماذا؟ لأن مقتضى النهي الذي هو الترك موافق للأصل، ولأن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، وأما الأمر فهو لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. ولأن القول بالإباحة في الأمر بعد النهي سببه أن ذلك أكثر ما ورد في القرآن والسنة بخلاف ما في مسألة النهي، فإذا قال له صلي ثم قال له لا تصلي فإنه يفيد التحريم عندنا والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى النهي فقال باب النهي مقابل للأمر في كل ما له، فكل ما قلناه في تعريف الأمر فإنه سيكون في النهي لكن مقابل له، فهو استدعاء مستعل ممن دونه تركا بقول، فما قلنا في مسألة العلو والاستعلاء واشتراط ذلك في الأمر سيقال مثله في النهي، لكن نهي استدعاء يعني طلب الترك، وقولنا بالقول يعني بصيغة لا تفعل، ولهذا قال وصيغته لا تفعل. كقول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال وترد يعني هذه الصيغة لتحريم وكراهة وغير ذلك. اختصرنا هذا أيضا كما اختصرنا في صيغة الأمر فهي ترد للتحريم وهي حقيقة فيه كقول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا وغيرها من النواهي. وترد للكراهة كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وترد لمعان أخرى كالتحقير كمثل قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وترد للتهديد ومعان أخرى ذكرها في الأصل وذكر لها أمثلة. قال فإن تجردت فلتحريم. إن تجردت صيغة النهي عن القرائن فإنها للتحريم كما أن الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب وهذا عند الأئمة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء. والنهي يقتضي الفور والدوام وهذا عند أكثر العلماء ما لم يقيد بأن يكون النهي في وقت محدد يعني لا تسافر في هذا اليوم أو لا تصلي في هذا الوقت وإلا فالأصل أن قضية النهي الدوام ويؤخذ من كونه على الدوام أنه للفور لأن هذا من لوازمه ولم يزل العلماء يستدلون بالنهي على ذلك من غير نكير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة ختم بها الكلام على النهي وهي من أهم المسائل وهي أن النهي عن شيء ما الذي يقتضيه؟ هل يقتضي الفساد أو لا؟ فقال والنهي عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة لا عن غيره لحق آدمي كنجش فيصح. النهي عن الشيء إما أن يكون لعينه أو أن يكون لوصفه أو لمعنى في غيره. فالنهي عن الشيء لعينه أي لذاته يقتضي الفساد. احنا عرفنا أنه يقتضي التحريم لكن نحن الآن نتكلم على جانب الحكم الوضعي فهو يقتضي الفساد كالكفر والكذب والظلم ونحو ذلك وسواء كان في العبادات أو المعاملات. واستدلوا على ذلك بالإجماع لأن العلماء لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي كاحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات على عدم جواز نكاح الكتابية واستدلال الصحابة على فساد عقود الربا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات فإنه يقتضي عدم الصحة وإذا أضيف إلى العقود فإنه أيضا يقتضي فسادها. قال أو وصفه يعني النهي عن الشيء ليس لذاته ولكن لأمر خارج عن ذاته إلا أنه وصف ملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد والصوم أيام التشريق وعن الربا لأن فيه وصفا وهو الزيادة الوصف اللي هو المقارن للعقد اللي هو المبادلة مع الزيادة. فالمذهب أنه يقتضي الفساد سواء كان لعينه أو كان لوصفه اللي هو الأمر الخارج عن ذاته لكنه ملازم له. وهناك أيضا النهي عن الشيء لمعنى في غيره يعني خارج عنه لكنه غير ملازم له كالبيع بعد نداء الجمعة مثلنا هنا بالبيع بعد نداء الجمعة وكالوضوء بالماء المغصوب فالمنهي عنه هنا لأمر خارج اللي هو الغصب فهذا أيضا على الصحيح من المذهب كالذي قبله يفيد الفساد. إذن النهي عن الشيء يفيد الفساد مطلقا سواء كان لعينه أو كان لوصفه الملازم أو كان لأمر خارج غير لازم وسواء كان في العبادات أو في المعاملات. فالنهي عن الغرر والنهي عن البيع وقت نداء الجمعة الثاني والنهي عن البيع في المسجد والنهي عن بيع المزابنة والنهي عن نكاح المتعة والشغار كل ذلك عندنا يفيد الفساد. لكن قال المؤلف لا عن غيره لحق آدمي أي لا إن كان النهي عن غير عقد لحق آدمي. والمؤلف ضرب مثالا بالنجش وضرب أيضا في مختصر التحرير وغيره المثال بتلقي الركبان النجش اللي هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها والصوم على صوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه ونحو ذلك هذا عندنا وإن كان للتحريم إلا أنه لا يقتضي الفساد ولهذا قال فيصح. قال ابن مفلح رحمه الله وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه فإن كان يعني فإن كان لحق آدمي يمكن استدراكه ولا مانع كتلقي الركبان والنجش فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر. لماذا؟ لأن الشرع أثبت الخيار في تلقي الركبان. فمثلا في تلقي الركبان اللي هو القادم من السفر إذا تلقاهم الحاضر عند قربهم من البلد حتى لو كان بغير قصد فإنه يثبت فيه الخيار كما قال أصحابنا ولم يقولوا بالفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. إذن لم يقل بالفساد بل جعله بالخيار. قالوا هنا إن الشراء صح مع النهي، لأن النهي لا يعود لمعنى في البيع، وإنما هو للخديعة، ويمكن استدراكها بالخيار، فيشبه مسألة المصراة التصرية اللي هي جمع اللبن في الضرع. في الحديث أيضا: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. كذلك أيضا في النجش اللي هو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء حتى يغر مشتريا آخر، وهذا محرم ويثبت به الخيار، فيمكن استدراك هذه المفسدة، ولهذا لم يقول هنا بالفساد أيضا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام على الأمر والنهي، وبهذا أيضا ينتهي الدرس في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.